الزكاة لا بد لوجوبها من تمام الحول. فلو أن الإنسان ملك 1000 ريال ملكها بإرث أو بهبة أو بأي سبب آخر، ولكنه أنفقها كلها قبل أن يتم عليها الحول، هل فيها زكاة؟ لا، لأنه من شروط وجوب الزكاة تمام الحول. وهذا من لطف الله بالعباد. لو أن الله أوجب علينا الزكاة كل شهر لقلنا سمعا وطاعة، لكن يكون في هذا ضرر على الإنسان كل شهر. ولو أوجبها بعد 5 سنوات لكان فيه التوسع على صاحب المال، لكن فيه ضرر على أهل الزكاة. وإن شئت فقل فيه فوات أجر على صاحب المال، لأن الزكاة ليست غرما، الذين يتخذون ما ينفقون مغرما من هم؟ بعض الأعراب والمنافقون أيضا. طيب، المهم أن الله سبحانه وتعالى لم يوجب الزكاة في مال حتى يتم عليه الحول إلا شيئا. الأول نتاج السائمة، والثاني ربح التجارة، هذا لا يحتاج إلى حول. نتاج السائمة، إنسان مثلا عنده 40 شاة، 40 شاة في نصف الحول، ولدت كل واحدة، لا نغير المثال، إنسان عنده 80 شاة، كم فيها من شاة؟ لا إله إلا الله، استنوا الجواب، واحد يقول فيها شاتين وواحد يقول ما فيها شيء، ما في وسط، فيها شاة واحد، 80 شاة فيها شاة واحد. طيب، هذه 80 شاة في نصف الحول ولدت كل شاة طفلة، كم صار الجميل؟ 160، كم في 160؟ شاتان. فهنا أوجبنا الزكاة في الأطفال مع أنه لم يتم لهم سنة، وذلك لأن نتاج السائمة تابع لأصله. كذلك ربح التجارة لا يشهر فيه الحول، فرجل اشترى أرضا 100,000 ريال وعند تمام الحول صارت تساوي 500,000 ريال، كم يزكي؟ المثال مرة ثانية، رجل اشترى أرضا 100,000 ريال في أثناء الحول زادت القيمة، زادت القيمة حتى بلغت عند تمام الحول 500,000 ريال، الزكاة تجب في 100,000 ولا في 500,000؟ ما تم عليه الحول، لأن ربح التجارة تابع لأصل، ربح التجارة تابع لأصل. في شيء ثالث، ربما نقول من باب التساهل إنه لا يشرب في تمام الحول، وهي الحبوب والثمار. الحبوب يبقى الزرع 6 شهور ثم يتم، فيه زكاة أو لا؟ فيه زكاة عند حصاده، كما قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هذا أيضا ربما نقول إنه لا يشرب فيه زكاة تمام الحول، لأنه أصله يوجد ثم ينتهي قبل تمام الحول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.